الفصل السادس. الرحلة من الرصيف 9¾. قضى هاري الشهر الأخير مع عائلة دورزلي. لم يكن لطيفا. صحيح أن الدادلي أصبح الآن يخاف منه ولا يجلس معه في حجرة واحدة، وخالته وزوجها لم يحبساه في الخزانة أو يجبراه على عمل أي شيء. لا يريداه أو يصح في وجهه، بل إنهما في الحقيقة امتنعا عن الحديث معه وتجاهلاه تماما وكأنه غير موجود على الإطلاق. وكان هذا يعتبر تحسنا من نواح كثيرة، إلا أنه أصبح شيئا محزنا بعد فترة. وهكذا كان هاري يقضي وقته كله في حجرته وحيدا مع رفيقته الوحيدة البومة، وأطلق عليها اسم هادويغ، وهو اسم وجده في كتاب تاريخ السحر. وكانت كتبه المدرسية جذابة وشائقة، فأخذ يقضي وقته ساهرا بالليل يقرأها، بينما تطير هادويغ إلى الخارج وتعود من النافذة كما تشاء. ومن حسن الحظ أن الخالة بيتونيا لم تعد تأتي لتنظيف الحجرة بالمكنسة الكهربائية، لأن هادويغ كانت تحضر معها فئرانا ميتة. وكل ليلة قبل أن ينام كان هاري يضع علامة على اليوم في نتيجة ورقية، وكان قد ثبتها على الحائط بدبوس حتى يعرف التاريخ. وفي اليوم الأخير من شهر آب أغسطس شعر بأنه يجب أن يخبر خالته وزوجها عن ذهابه إلى محطة كينغز كروس في اليوم التالي، فنزل من غرفته لرؤيتهما. كانت الأسرة تجلس في حجرة المعيشة تشاهد أحد برامج المسابقات في التلفزيون، فدخل هاري إلى الحجرة وغمغم بالتحية حتى يعرفوا أنه معهم، فصرخ دادلي وجرى خارجا من الغرفة. قال هاري: خالي فيرنون. فصدر عن الخال فيرنون صوت يشبه الشخير ليظهر أنه يسمعه، فأكمل هاري: يجب أن أذهب غدا إلى محطة كينز كروس لأتجه إلى هوغوورتس، هل يمكنك أن تصطحبني بالسيارة إلى هناك؟ وسمع هاري الصوت الذي يشبه الشخير مرة أخرى فاعتبرها موافقة وقال له: شكرا. وكان هاري على وشك العودة إلى حجرته عندما نطق الخال فيرنون أخيرا وقال: شيء غريب أن تذهب إلى مدرسة للسحر بالقطار، أين ذهبت البسط السحرية؟ هل بليت جميعا؟ لم يرد هاري بشيء. قال فيرنون: وأين مكان هذه المدرسة؟ اكتشف هاري فجأة أنه حتى هذه اللحظة لا يعرف مكان المدرسة، فأخرج التذكرة التي أعطاها له هاغريد من جيبه وقال: لا أعرف، كل ما أعرفه أنني يجب أن أركب قطار الساعة 11 من رصيف 9¾ من محطة كينغز كروس. وصرخ فيرنون وزوجته في لحظة واحدة: رصيف ماذا؟ 9¾. قال فيرنون: كلام فارغ، لا يوجد مثل هذا الرصيف، فإما 9 وإما 10. هذا هو المكتوب على التذكرة. إنهم جماعة من المجانين والمختلين، وسوف ترى. حسنا، سنأخذك إلى محطة كينغز كروس، ولولا أننا فقط ذاهبون إلى لندن غدا على أي حال ما كنت لأتعب نفسي. فسأله هاري وهو يحاول أن يحافظ على جو من الصداقة معهم: وما سبب ذهابكم إلى لندن غدا؟ قال الخال فيرنون مزمجرا: سنأخذ الدادلي إلى المستشفى حتى يزيل له هذا الذيل قبل أن يذهب إلى مدرسته. استيقظ هاري في الخامسة صباحا ولم يستطع النوم مرة أخرى. كان عصبيا ومتوترا وارتدى ملابسه العادية، وقد قرر أن يبدلها في القطار بملابس المدرسة، واطمأن على وجود كل احتياجاته وأدواته الدراسية ووجود هادويغ في قفصها، ثم جلس في انتظار العائلة حتى تستيقظ. وبعد ساعتين وضع هاري صندوقه الثقيل في السيارة، وبعد أن أقنعت الخالة بيتونيا دادلي بالجلوس بجوار هاري في المقعد الخلفي انطلقوا، ووصلوا إلى محطة كينغز كروس في العاشرة والنصف، ووضع الخال فيرنون صندوق هاري على إحدى عربات الحقائب ودفعها إلى داخل المحطة، وهو تصرف لطيف أثار استغراب هاري، حتى توقف الخال فيرنون عند الأرصفة وابتسم ابتسامة خبيثة وقال: ها هو ذا الرصيف رقم 9، والثاني هو الرصيف رقم 10، ولا شيء بينهما. ليبدو أنهم لم يقيموا رصيفك بعد. أتمنى لك دراسة سعيدة. ومضى وهو يبتسم ابتسامة أكثر خبثا. نظر إليه هاري مذهولا حتى استقل السيارة ومضى، وكان الثلاثة يضحكون ساخرين منه. ماذا يفعل؟ الأمر صحيح، لافتة عند الرصيف تحمل رقم 9، وأخرى عند الرصيف التالي تحمل رقم 10، ولا شيء بينهما. وكان المرة قد بدأوا ينظرون إليه باستغراب بسبب هادويغ، فشعر بأن عليه يسأل شخصا ما. استوقف أحد الحراس المارين وسأله، لم يجرؤ على سؤاله عن الرصيف رقم 9 3/4، فسأله عن القطار الذي يذهب إلى هوغورتس، فأجابه الحارس بأنه لم يسمع بها من قبل، وسأله عن مكانها. وعندما لم يستطع هاري إجابته ظهر عليه الضيق، وكأن هاري يدعي الجهل عن قصد، وأصاب هاري اليأس، فسأله عن القطار الذي يغادر المحطة في الساعة 11، ولكن الحارس أجابه بأنه لا توجد قطارات تغادر في هذا الوقت. وفي النهاية مضى الحارس مبتعدا عن هاري وهو يغمغم لاعنا هؤلاء الذين يضيعون الوقت. وحاول هاري الحفاظ على رباطة جأشه ووقف حائرا. كانت الساعة الكبيرة الموجودة فوق لوحة وصول القطارات تشير إلى أن موعد القطار يحل بعد 10 دقائق، وها هو ذا يقف مع صندوق ضخم وكمية كبيرة من نقود السحرة وقفص به بومة نائمة، لا يعرف أين يذهب أو يتجه. يبدو أن هاغريد نسي أن يخبره بشيء ما يجب أن يفعله ليصل إلى الرصيف، شيء كالضغط على الحجر الثالث على الشمال للدخول إلى حارة الدياغون مثلا. وتساءل إن كان عليه أن يخرج عصاه السحرية ويخبط بها على صندوق التذاكر الموجود بين الرصيف رقم 9 والرصيف رقم 10. في هذه اللحظة مرت مجموعة من الناس وراءه والتقط سمعه بعضا من كلماتهم. مزدحم بالعامة بالطبع. واستدار إليهم هاري. كانت سيدة تتحدث إلى 4 من الأولاد ذوي شعر أحمر لامع، وكل منهم يدفع صندوقا مثل صندوق هاري، وكانت معهم بومة. دق قلب هاري ودفع العربة بالصندوق وراءهم. توقفوا وكذلك فعل قريبا منهم حتى يتمكن من الاستماع إليهم. سألت أم الأولاد: إيه الآن ما رقم الرصيف؟ ردت فتاة صغيرة ذات شعر أحمر أيضا تمسك بيد الأم: 9 3/4، ألا يمكنني أن أذهب يا أمي؟ إنك ما زلت صغيرة يا جيني، والآن اسكتي. حسنا، اذهب أنت أولا يا بيرسي. وذهب أكبر الأولاد في اتجاه الأرصفة رقم 9 و10، وهاري يراقبه بكل دقة حتى لا يغيب عن نظره. لكن في اللحظة التي وصل فيها الولد إلى الحاجز بين الرصيفين، ظهرت مجموعة كبيرة من السياح غطت عليه، وعندما ابتعدت كان الولد قد اختفى. قالت الأم: فريد، هذا دورك. رد الولد: أنا لست فريد، أنا جورج. من المفترض أنك أمنا، ألا تعرفين أنني جورج؟ أوه، آسفة يا عزيزي جورج. قال الولد: لقد كنت أمزح، أنا فريد. وأسرع بالذهاب، وناداه شقيقه التوأم قائلا: أسرع. ويبدو أنه فعل، لأنه بعد لحظة واحدة اختفى تماما. والآن اتجه الأخ الثالث إلى حاجز التذاكر بسرعة، وما إن وصل إليه حتى اختفى أيضا فجأة، ولم يعرف هاري أين ذهب. اتجه هاري إلى السيدة وقال: سيدتي، من فضلك. وهتفت السيدة: ها، مرحبا يا عزيزي، أنت في السنة الأولى في هوغورتس، رون أيضا مثلك. وأشارت إلى ابنها الرابع أصغرهم، كان طويلا ونحيلا ويغطي النمش وجهه، وله يدان كبيرتان وقدمان كبيرتان. قال هاري: نعم، وأنا لا أعرف كيف. قالت برقة: لا تعرف كيف تصل إلى الرصيف؟ أومأ هاري برأسه موافقا. قالت: لا تقلق، كل ما عليك هو السير مباشرة إلى القضيب الحاجز بين رصيفي 9 و10 حتى تصطدم به، ومن المهم ألا تخاف من شيء، وعليك بالسير بسرعة أو الجري إن استطعت. هيا، وسيتحرك رون وراءك. قال هاري: شكرا. ودفع العربة التي تحمل صندوقه أمامه، واتجه إلى الحاجز الذي بدا أمامه صلبا، وأسرع في حركته وانحنى على العربة واندفع بها. وبدأ هاري يقترب من الحاجز أكثر وأكثر، شعر بأنه فقد السيطرة على العربة ولم يعد قادرا على التوقف، أصبح على بعد قدم من الحاجز الآن. أغمض عينيه في انتظار الاصطدام بالحاجز، ولكنه لم يحدث، كان لا يزال مندفعا بالعربة. وفتح عينيه، رأى أمامه قطارا قرمزيا يقف على رصيف مليء بالناس، وعليه لافتة تقول: قطار هوغوارتس السريع، الساعة 11:00. ونظر خلفه ورأى مدخلا ذا قبة من الحديد المشغول مكان كشك التذاكر، مكتوب عليه رصيف 9¾. لقد نجح. انتشر دخان القطار فوق رؤوس المسافرين وأسرهم، بينما تجري القطط بكل الأحجام والألوان في كل مكان، وارتفع النعيق الساخط المتبادل بين البوم فوق الأحاديث المتبادلة بين الناس والأصوات الصادرة من شد الصناديق الثقيلة على الأرض. كانت العربات الأولى قد ازدحمت بالمغادرين من التلاميذ، وكان بعضهم يتحدث مع عائلاتهم من النافذة، بينما البعض الآخر يتشاجر على المقاعد. ودفع هاري بالعربة أمامه، وأخذ ينظر من النوافذ باحثا عن مقعد خال، ومر بولد ذي وجه مستدير يقول: جدتي، لقد ضاع ضفدعي مرة أخرى. وسمع السيدة العجوز تتنهد قائلة: أوه يا نيفيل. ورأى جماعة صغيرة من الأولاد تحيط بفتى ذي شعر طويل مجعد ويقولون له: اجعلنا نراه يا لي، هيا. فتح الولد غطاء صندوق صغير بين ذراعيه، وصرخ الأولاد من حوله وصاحوا عندما مد الشيء الموجود بداخل الصندوق رجلا طويلة مشعرة. ومضى هاري ماشيا بين الزحام حتى عثر على مقصورة خالية في العربة الأخيرة. وضع هادويغ في الداخل أولا، ثم حاول رفع الصندوق الثقيل، لكنه لم يتمكن إلا من رفع طرف واحد. لم يلبث أن سقط على قدمه، وجاءه صوت من خلفه يسأل: أتريد مساعدة؟ كان أحد التوأمين ذوي الشعر الأحمر اللذين تبعهما عبر الحاجز. قال هاري وهو ينهج: نعم من فضلك. وهتف مناديا على شقيقه: فريد تعال وساعدنا. وساعده الاثنان في وضع الصندوق في ركن المقصورة بالقطار. وقال هاري: شكرا. ومد يده ورفع بها الشارة المبللة بالعرق عن عينيه، وهتف أحد التوأمين مشيرا إلى الندبة التي تشبه البرق في جبين هاري: ها ما هذا؟ وقال الآخر: واو هل أنت؟ قال الأول: هو ألست هو؟ ماذا؟ قال التوأمان معا: هاري بوتر؟ قال هاري: نعم هو، أقصد نعم أنا. وأخذ التوأمان ينظران إليه بانبهار، فشعر هاري بالخجل حتى جاءهما صوت أمهما من الباب المفتوح: فريد، جورج، هل أنتما هناك؟ قالا: حالا يا أمي. ونظرا إلى هاري مرة أخيرة ثم قفزا من القطار. وجلس هاري وراء النافذة مختفيا بعض الشيء، وكان بإمكانه أن يرى العائلة ذات الشعر الأحمر وأن يسمع حديثهم. وقالت الأم: رون، هناك شيء يلوث أنفك. وحاول أصغر الأولاد الابتعاد عنها، ولكنها كانت قد أخرجت منديلا وأخذت تمسح به طرف أنفه بشدة، ولكنه نجح في التخلص من يدها وهو يقول: كفي عن هذا يا أمي. قال أحد التوأمين: ما هذا الذي على أنفك يا رون الصغير؟ قال رون: أسكت. قالت الأم: أين بيرسي؟ ها هو ذا قادم. وجاء الأخ الأكبر، وكان يرتدي السي المدرسي الأسود الخاص بهوغوورتس، ولاحظ هاري وجود شعار فضي على صدره مكتوب عليه حرف R. قال: لن أستطيع البقاء طويلا يا أمي، يجب أن أذهب إلى المقدمة، هناك مقصورتان مخصصتان لرواد المنازل في المدرسة. قال أحد التوأمين وكأنه فوجئ: هل أنت من رواد المنازل يا بيرسي؟ كان يجب أن تقول لنا، ليست لدينا أي فكرة. رد توأمه: انتظر، أعتقد أنني سمعته يقول شيئا عن هذا الأمر مرة أو مرتين أو هي 100 مرة أو ربما طوال الصيف. قال بيرسي: اصمت لا تتكلم. قال أحد التوأمين: لماذا حصل بيرسي على ملابس جديدة للمدرسة على أي حال؟ قالت الأم بفخر: لأنه رائد منزل. واتجهت إليه وقالت: حسنا يا عزيزي، أتمنى لك عاما دراسيا ممتازا، أرسل لي رسالة مع البومة عندما تصلون. وقبلته على خديه وغادر مسرعا، واتجهت إلى التوأمين. قالت: وأنتما يجب أن تتصرفا بأدب، إذا وصلتني أي بومة بشكوى أنكما قمتما بتفجير التواليت فسيكون العقاب شديدا. تفجير التواليت؟ إننا لم نقم بتفجير التواليت من قبل، ولكنها مع ذلك فكرة رائعة، شكرا لك يا أمي. قالت الأم: أنا لا أمزح، واعتني يا بيرون. قالا: اطمئني، سيكون روني الحبوب في أمان معنا. وصاح رون: كفى. كان في نفس طول التوأمين تقريبا، وما زال أنفه شديد الاحمرار بعد أن دلكته أمه. فجأة قال أحد التوأمين: أمي خمني من معنا في نفس القطار. وتراجع هاري إلى الخلف حتى لا يلاحظ وجوده. وقال الثاني: لقد كان معنا على الرصيف ذلك الفتى ذو الشعر الأسود. سألتهما: من هو؟ فقالا: إنه هاري بوتر. وسمع هاري صوت شقيقتهما الصغيرة: يا أمي، أريد أن أصعد إلى القطار لأرى، أرجوك. قالت الأم: جيني، لقد رأيته فعلا، ألفت المسكين، إنه ليس شيئا معروضا في حديقة الحيوان للنظر إليه. فريد، هل أنت متأكد أنه هو هاري بوتر؟ كيف عرفت؟ قال: هو أخبرني، لقد رأيت الندبة وسألته، إنها في جبهته وتشبه البرق فعلا. قالت الأم: أوه المسكين، لا عجب أنه بمفرده، لقد أثار هذا استغرابي، لقد كان بالغ الأدب وهو يسألني عن الرصيف. قال فريد: ولكن يا أمي، ترى هل يتذكر شكله؟ ذلك أنت تعرفين الذي يجب عدم ذكر اسمه. قالت الأم بصرامة: فريد، إنني أمنعك من سؤاله، إياك من هذا السؤال، هل فهمت؟ وارتفعت صفارة القطار فقالت لهم: هيا أسرعوا. وقفز الثلاثة إلى القطار، وانحنى كل منهم من النافذة، وقبلتهم الأم مودعة، وبدأت أختهم الصغرى تبكي: لا تبكي يا جيني، سنرسل لك الكثير من الرسائل مع البوم، سوف نرسل لك مقعد التواليت من هوغوورتس. جورج، مجرد مزاح يا أمي. وبدأ القطار في الحركة، ورأى هاري الأم وهي تلوح للأولاد، بينما شقيقتهما الصغيرة تجري ملاحقة للقطار وهي نصف ضاحكة ونصف باكية، حتى تزايدت سرعة القطار فوقفت وأخذت تلوح لهم. وشاهد هاري الفتاة وأمها تختفيان بعد أن انعطف القطار واختفت المنازل بسرعة، وشعر هاري بالقلق، إنه لا يعرف ما سيحدث له في المستقبل، لكنه سيكون أفضل بلا شك مما مضى. وفتح باب المقصورة ودخل الابن الأصغر ذو الشعر الأحمر وأشار إلى المقعد الخالي المواجه لهاري وسأله: هل يجلس أحد هنا؟ كل المقاعد مشغولة في الخارج. هز هاري رأسه بالنفي وجلس الولد وأخذ ينظر إليه بدقة، ثم أدار نظراته بسرعة إلى النافذة متظاهرا بمشاهدة المناظر الخارجية. هاي رون، عاد التوأمان، اسمع، سنذهب إلى منتصف القطار، فقد أحضر لي جوردن معه عنكبوتا هناك. وغمغم رون: حسنا. قال التوأم الآخر: هاري، دعنا نقدم لك أنفسنا، فريد وجورج ويزلي، وهذا هو رون أخونا، نراك بعد قليل. وأغلقا باب مقصورة القطار خلفهما، واندفع رون قائلا: هل أنت حقا هاري بوتر؟ أومأ هاري برأسه. قال رون: كنت أظن أنهما يسخران منا كما هي عادة التوأم. وأشار إلى رأس هاري الذي رفع خصلة شعره فظهرت الندبة التي تشبه البرق على جبهته، وقال: وهذه الندبة من أثر، أنت تعرف من؟ قال هاري: نعم، ولكنني لا أذكر شيئا. قال رون متحمسا: لا شيء إطلاقا؟ قال هاري: حسنا، أذكر ضوءا أخضر ولا شيء آخر. قال رون: ياه، ثم جلس صامتا وأخذ يحدق في هاري لبعض الوقت، ثم يبدو أنه أدرك فجأة ما يفعله، لأنه حول نظره إلى النافذة مرة أخرى بسرعة، وسأله هاري الذي وجد رون مثيرا للاهتمام بنفس القدر الذي وجده فيه رون: هل كل عائلتك من السحرة؟ نعم، أظن ذلك، أظن أن ابن عم من بعيد لأمي كان محاسبا، ولكننا لا نتحدث عنه أبدا. لابد أنك تعلمت الكثير من السحر الآن. كان من الواضح أن عائلة ويزلي من عائلات السحرة العريقة التي ذكرها له ذلك الولد الشاحب في حارة الدياغون. قال رون: سمعت أنك كنت تعيش مع أسرة من العامة، كيف هم؟ قال هاري: مرعبون، حسنا، ربما ليسوا جميعا، لكن خالتي وزوجها وابنهما كانوا كذلك، أتمنى لو كان لي ثلاثة إخوة من السحرة. قال رون: خمسة، إنني السادس، هناك اثنان انتهيا من الدراسة. كان رون يتحدث وهو يبدو مكتئبا حزينا، وواصل حديثه. بيل وتشارلي تركا المدرسة بالفعل، كان بيل الطالب المثالي وتشارلي كابتن فريق الكويدتش. الآن بيرسي هو رائد الفصل، وفريد وجورج فعلى الرغم من الشقاوة التي يتميزان بها فإن درجاتهما جيدة. أما أنا فمهما فعلت فقد فعل ذلك أحد من قبلي، ومع خمسة أشقاء لا يمكن أن تحصل على شيء جديد. فقد حصلت على ملابس بيل القديمة وعصا تشارلي السحرية وأيضا فأر بيرسي العجوز. ومد رون يده في جيبه الداخلي وجذب فأرا سمينا رماديا غارقا في سبات عميق. اسمه سكابرز، ولا فائدة منه، إنه لا يكاد يستيقظ، وقد أهدى أبي بومة لبيرسي لأنه رائد للفصل، ولكنهما لم يستطيعا يشتري، أقصد أنني حصلت على سكابرز. واحمرت أذنا رون واكتشف أنه تحدث أكثر مما يجب، فأدار عينيه لينظر من النافذة. لم يرى هاري شيئا غريبا في أن يكون المرء غير قادر على شراء بومة، فهو حتى شهر مضى لم يكن معه أي نقود، وأخبر رون بذلك وبملابس دادلي القديمة التي كان يرتديها، وكيف أنه لم يحصل في عيد ميلاده على أي هدية، ويبدو أن هذا رفع معنويات رون. وواصل هاري، وحتى أخبرني هاغريد لم أكن أعرف شيئا عن أنني ساحر أو شيئا عن والدي أو فولدمور. وصرخ رون. سأل هاري، ماذا؟ قال رون بإعجاب ورعب، لقد ذكرت اسم، أنت تعرف من، لكن كيف تفعل ذلك أنت بالذات؟ قال هاري، إنني لا أحاول أن أكون شجاعا أو أي شيء، كل الحقيقة أنني لا أعرف شيئا، هل فهمت؟ سيكون أمامي أشياء كثيرة لأتعلمها، أعتقد أنني سأكون أبلد تلميذ في المدرسة. لا، لن تكون كذلك، هناك الكثير من التلاميذ الذين يأتون من عائلات من العامة ويتعلمون كل شيء بسرعة كبيرة. وهكذا ظلا يتبادلان الأحاديث والقطار يقطع بهما الحقول والبحيرات، حتى فتح الباب فجأة وأطلت عليهما ساحرة رشيقة جميلة وقالت باسمة، هل يريد أحدكما شيئا من عربة الطعام؟ احمرت أذنا رون وقال، معي ساندويتشات. وقفز هاري واقفا، إنه لم يتناول حتى طعام الإفطار، وأسرع يخرج إلى الممر حيث عربة الحلوى. إنها المرة الأولى في حياته التي يملك فيها نقودا ويكون قادرا على شراء ما يريد. كانت العربة مليئة بالأطعمة والحلوى، شوكولاتة الضفادع، حبوب بيرتي بوت بكل النكهات، وفطائر القرع، وكعك المراجل، واللبان المتفجر، والكثير من الحلوى التي لا يعرفها ولم يرها في حياته. وحتى لا يفوته شيء، أخذ بعض الحلويات من كل شيء ودفع لها 11 سكلا فضيا وسبع ناتات من البرونز. وراقب رون هاري وهو يحمل كل هذا ويضعه على مقعد بجوارهما. هل أنت جائع؟ جدا. وأكل قطعة كبيرة من فطائر القرع، وأخرج رون ربطة فتحها وأجد بها 4 سندويشات، أخذ واحدة منها وقال، إنها دائما تنسى أنني لا أحب اللحم المقدد. قال هاري وهو يمسك بإحدى الفطائر، سأبادلك بواحدة من هذه، هيا. قال رون، لن تعجبك، إنها جافة، لم يكن لديها وقت كاف. وأضاف بسرعة، أتعرف لتصنع طعاما لخمسة أولاد؟ قال هاري الذي لم يكن لديه ما يتقاسمه مع أحد من قبل، هيا خذ واحدة من هذه الفطائر. وكان سعيدا بالشعور بوجود من يأكل معه، واندفعا يأكلان معا بشهية كل الحلويات والفطائر التي اشتراها هاري. أمسك هاري بعلبة شوكولاتة الضفادع وسأل رون، ما هذا؟ إنها ليست ضفادعة حقيقية، أليس كذلك؟ نعم ليست كذلك، ولكن انظر إلى الصورة الموجودة بها، تنقصني صورة أغريبا. ماذا؟ أنت لا تعرف، توجد داخل هذه الشوكولاتة بطاقة عليها صور مشاهير السحرة والساحرات، لدي 500 صورة، لكن تنقصني أغريبا وبتولمي. فتح هاري العلبة وأخرج الصورة، كانت لرجل عجوز ذي أنف طويل ويلبس نظارة على شكل هلال، وله لحية وشارب وشعر فضي، ومكتوب أسفل الصورة ألبس دامبلدور. قال هاري: إذن فهذا هو دامبلدور. لا تقل لي إنك لم تسمع عن دامبلدور من قبل. هل يمكن أن أحصل على واحدة؟ يمكنني أن أجد أغريبا. شكرا. وأدار هاري الصورة فوجد مكتوبا على ظهرها ألبس دامبلدور مدير مدرسة هوغوورتس، يعتبره الكثيرون أعظم ساحر في العصر الحديث، وتعود شهرته إلى انتصاره على الساحر الشرير غريندلوالد عام 1945، واكتشافه الفوائد 12 لدماء التنين، ولاختراعاته الكيميائية مع زميله نيكولاس فلاميل، وهو يحب الموسيقى ولعب بولينج الدبابيس 10. وعندما أدار هاري الصورة دهش عندما وجد الوجه قد اختفى منها. قال: لقد اختفى. طبعا، هل تتصور أنه سيبقى طوال الوقت؟ لكنه سيعود. لقد وجدت صورة مرجانة مرة أخرى، وأنا لدي 6 منها. هل تريدها؟ يمكنك أن تبدأ في جمع الصور. ونظر إلى قطع شوكولاتة الضفادع التي لم يفتحها أحد بعد. قال هاري: هيا تفضل، ولكن أتعرف في عالم العامة يبقى الناس في الصور ولا يتحركون. قال رون مستعجبا: حقا؟ كيف؟ ألا يتحركون من الصور أبدا؟ شيء غريب. وذهل هاري عندما رأى دامبلدور يعود إلى الصورة وينظر إليه باسما، وكان روم مشغولا بأكل الشوكولاتة أكثر من النظر إلى الصور، على عكس هاري الذي أصبح مشغولا بصور السحرة والساحرات. وبالإضافة إلى دامبلدور ومرجانة، أصبح لديه أيضا صور هانغست وودكروفت وألبريك وغرونيان وسيرسي وباراسيلسوس ومارلين، وأخيرا أبعد عينيه عن الكاهنة كلوديا التي كانت تهرش أنفها، ليفتح عبوة من حبوب بيرتي بوت بكل النكهات. وحذر رون هاري: كن حريصا مع هذه، عندما يقولون كل النكهات يقصدون كل النكهات، أتعرف؟ ستحصل على كل النكهات العادية مثل الشوكولاتة والنعناع والفواكه، ولكن يمكن أن تكون أيضا بنكهة السبانخ والكبد والكرشة. يظن جورج أنه أكل واحدة بطعم البعبع مرة. أخذ رون حبة خضراء وأخذ ينظر إليها بحذر، ثم ذاق جزءا صغيرا منها وقال: يا أرأيت؟ قضى الاثنان وقتا ممتعا وهما يتناولان الحبوب بكل النكهات، وأكل هاري حبوبا بطعم الخبز المحمص وجوز الهند والفاصوليا والفراولة والكاري والحشائش والقهوة والسردين، بل إنه جرب واحدة لونها رمادي غريب، رفض رون الاقتراب منها واتضح أنها بطعم الفلفل. وأخذ القطار يقطع الحقول والغابات والأنهار والتلال الخضراء الداكنة، وسمعا طرقا على الباب، وأطل الولد ذو الوجه المستدير الذي رآه هاري على رصيف القطار، وكان الولد يبكي وقال بصوت حزين: آسف، ولكن هل رأى أحدكما ضفدعا هاربا؟ هزا رأسيهما نفيا. قال نائحا: لقد فقدت، إنه يهرب مني دائما. قال هاري مواسيا: سوف يعود. قال الولد مبتئسا: نعم لو رأيتما. ومضى الولد باكيا. قال رون: لست أدري لماذا هو حزين هكذا. لو كان معي ضفدع لكنت فقدته بأسرع ما يمكن، ولكن معي سكابرز فلا يحق لي أن أتكلم. كان الفأر لا يزال غارقا في النوم على حجر رون. قال رون مشمئزا: يمكن أن يموت حتى من دون أن تلاحظ أي فرق. لقد حاولت بالأمس أن أغير لونه إلى اللون الأصفر ولكن التعويذة لم تؤثر فيه. سأريك، انظر. كان الفأر لا يزال نائما في جيبه، وانحنى رون فأخرج عصاه السحرية. كانت قديمة وبها بعض التشققات وقد خرج شيء أبيض من طرفها. قال رون: يكاد شعر أحادي القرن يخرج منها على أي حال. بمجرد أن رفع يده بالعصا فتح باب المقصورة. كان صاحب الضفدع الضائع قد عاد ومعه فتاة ترتدي ملابس المدرسة من الآن. قالت الفتاة: هل رأى أحدكما ضفدعا؟ لقد اختفى ضفدع نيفيل. كان صوتها به رنة آمرة وحاجباها كثيفين وأسنانها الأمامية كبيرة إلى حد ما. قال رون: لقد أخبرناه أننا لم نره. لكن الفتاة لم تكن تصغي إليه، كانت تنظر إلى العصا في يده. قالت: هل تقوم بعمل سحري؟ حسنا، دعنا نرى. وجلست. ارتبك رون ثم أخذ يهز العصا فوق الفأر النائم وقال: يا شمس، يا سوسن، يا زبدة طرية، حولوا إلى الاصفرار هذه الفأرة الغبية. لكن شيئا لم يحدث، وظل سكابرز رمادي اللون غارقا في النوم. قالت الفتاة: هل أنت متأكد أن هذه التعويذة صحيحة؟ إنها ليست ناجحة. لقد قمت شخصيا بأداء بعض التعاويذ البسيطة على سبيل التدريب وكانت كلها ناجحة. لست من أسرة من السحرة، وكانت مفاجأة لي عندما وصلتني رسالة المدرسة، ولكنني كنت سعيدة جدا. أقصد أنها أفضل مدرسة لتعلم السحر كما سمعت. لقد قرأت الكتب كلها وحفظتها عن ظهر قلب بالطبع. أرجو أن يكون هذا كافيا. اسمي هرميوني غرانجر، وبهذه المناسبة ما اسمكما؟ قالت كل هذا بسرعة كبيرة جدا، ونظر هاري إلى رون وشعر بالارتياح عندما عرف من النظرة المبهوتة على وجهه أنه لم يحفظ الكتب عن ظهر قلب مثله. وغمغم رون: اسمي رون ويزلي. قال هاري: هاري بوتر. قالت هرمياني: صحيح، إنني أعرف كل شيء عنك بالطبع، فقد قرأت القليل من الكتب الخارجية لزيادة معرفتي، وأنت مذكور في كتاب تاريخ السحر الحديث وصعود وسقوط فنون الظلام وفي أعظم الأحداث السحرية في القرن العشرين. قال هاري وقد شعر بالانبهار: من؟ أنا؟ قالت هرمياني: يا إلهي، ألا تعرف هذا؟ لو كنت مكانك لبحثت عن تاريخي في كل مكان. هل يعرف أي منكم إلى أي المنازل سيدخل؟ لقد سألت عنها وأرجو أن أدخل إلى غريفندور، إنه يبدو أفضل المنازل، وسمعت أن دامبلدور نفسه كان به، ولكن لا بأس بي رافنكلو أيضا. حسنا، من الأفضل أن نذهب للبحث عن الضفدع، وعليكم ارتداء ملابس المدرسة فنحن على وشك الوصول. وخرجت وهي تجر نيفيل وراءها. قال رون: مهما كان المنزل الذي سأذهب إليه أرجو ألا تكون تلك الفتاة معي. ثم ألقى العصا في صندوقه وقال: تعويذة غبية، أعطاني جورج إياها، أراهن أنه يعرف أنها لا تعمل. سأل هاري: في أي منزل يقيم شقيقاك؟ قال رون وقد عادت إليه الكآبة: غريفندور، كان به أبي وأمي أيضا. تصور ما سيقولانه إن لم أدخل. لا بأس بريفنكلو، ولكن تخيل لو وضعوني في سليذرين. قال هاري: إنه منزل فول، أقصد أنت تعرف من؟ قال رون: نعم هو. وعاد إلى مقعده. قال هاري وهو يحاول أن يبعد تفكير رون عن البيوت: أتعرف، أعتقد أن أطراف الشوارب سكابرز قد تغير لونها قليلا. ولكن ماذا يفعل الآن شقيقاك اللذان تخرجا من المدرسة؟ كان هاري يرغب في معرفة ما يفعله السحرة بعد الانتهاء من الدراسة. قال رون: تشارلي في رومانيا يدرس كل شيء عن التنين، أما بيل فهو في إفريقيا في مهمة خاصة بجرينغوتس. هل سمعت بما حدث في جرينغوتس؟ كانت الأخبار مكتوبة في المتنبئ اليومي، ولكن لا أظن أنك عرفتها وأنت مع العمة. لقد حاول بعضهم أن يسرق واحدة من الخزائن السرية هناك. اندهش هاري وسأله: ها؟ حقاً؟ وماذا حدث لهم؟ لا شيء، وهذا ما جعل الحدث خطيرا جدا. لم يقبض عليهم، ويقول أبي إنه من المؤكد أن وراءهم أحد سحرة الظلام الأقوياء، ولكن الغريب أن شيئا لم يسرق كما يقولون. دائما ما يصيب الرعب الناس عندما يحدث شيء غريب كهذا، خشية أن يكون له علاقة بي. أنت تعرف من؟ وأخذ هاري يفكر في هذه الأحداث. كان قد بدأ يشعر ببعض الخوف في كل مرة يأتي فيها ذكر أنت تعرف من، وافترض أن هذا جزءا من اندماجه في عالم السحر، ولكنه كان يشعر براحة أكثر لو كان بإمكانه يقول فولدمور بدون أي قلق. وسأله رون: ما فريقك المفضل في لعبة كويديتش؟ اعترف هاري: ماذا؟ لا أعرف أي شيء عنها. صاح رون: معقول؟ إنها أعظم لعبة في العالم. واندفع يشرح قواعد اللعبة ومراكز اللاعبين السبعة، ويصف أشهر المباريات التي حضرها مع إخوته، ونوع عصا المكنسة التي يرغب في الحصول عليها لو كان لديه المال. وكان قد بدأ يخبر هاري بالتفاصيل الدقيقة للعبة عندما فتح باب المقصورة فجأة ودخل ثلاثة أولاد. عرف هاري منهم الولد الشاحب الذي قابله في محل أزياء مدام مالكين، وكان ينظر إلى هاري الآن باهتمام أكبر مما أظهره في حارة الدياغون. قال الولد: ها، هل هذا صحيح؟ يقولون إن هاري بوتر في المقصورة، هل هو أنت؟ قال هاري: نعم. وكان ينظر إلى الولدين الآخرين بجسميهما الضخمين وقد بدوا وكأنهما من أفراد الحراسة، ويبدو عليهما الخبث الشديد. قال الفتى الشاحب بالاهتمام وقد لاحظ اتجاه نظر هاري: هذا كراب وهذا غويل، أما اسمي فهو مالفوي، دريكو مالفوي. غمغم رون وهو يخفي ابتسامة، ونظر إليهم مالفوي وقال: هل تظن أن اسمي مضحك؟ لست في حاجة إلى معرفة اسمك. أخبرني أبي أن جميع أفراد أسرة ويزلي ذو شعر أحمر ويملأ النمش وجوههم، وأن لديهم من الأولاد أكثر مما يستطيعون الصرف عليهم. ثم استدار إلى هاري وقال: سرعان ما ستعرف أن هناك أسرا للسحرة أفضل من غيرها يا بوتر. أنصحك ألا تصاحب النوع الخطأ، وأستطيع أن أساعدك. ومد يده لمصافحة هاري، لكن هاري لم يصافحه ورد عليه ببرود: أعتقد أنني قادر على الاختيار بنفسي. لم يخشى المالفوي، لكن ظهرت بقعة وردية على خديه الشاحبين وقال ببطء: من الأفضل أن تكون أكثر حذرا يا بوتر، فإنك إن لم تكن أكثر أدبا فقد تنتهي كوالديك، فهما لم يكونا يعرفان مصلحتهما أيضا. إنك تختلط بأمثال عائلة ويزلي وذلك المسمى هاغريد، وهذا سيء بالنسبة لك. هب هاري ورون واقفين وقد أصبح وجه رون في لون شعره وقال: هل تجرؤ على قول هذا؟ وهتف مالفوي: ماذا؟ هل تريدان قتالنا؟ قال هاري بشجاعة لا يشعر بها: إلا إذا خرجت من هنا فورا. كان كراب وغويل أضخم منه هو ورون بكثير، ولكننا لا نريد الخروج، ثم إننا أكلنا كل طعامنا، أما أنتما فلا يزال لديكما الكثير. مد غويل يده في اتجاه الشوكولاتة بجوار رون، واندفع رون إلى الأمام ليمنعه، ولكن قبل أن يصل إليه أطلق غويل صرخة مدوية. كان سكابرز الفأر العجوز يتدلى من إصبع غويل وأسنانه الحادة مغروزة فيه، وتراجع كراب ومالفوي، وأخذ غويل يدير يده مرة ومرات وهو يعوي من الألم. ثم أخيرا عندما طار الفأر وضرب النافذة اختفى الأولاد الثلاثة على الفور. وهكذا هرب الثلاثة. ربما تصوروا أن هناك فئرانا أكثر مختبئة حول الحلوى، أو ربما سمعوا صوت الأقدام القادمة، لكنها كانت هرمايوني التي وقفت مذهولة وهي ترى الحلوى المتناثرة، ورون وهو يمسك سكابرز من ذيله ويقول لهاري: ربما فقد وعيه. ثم نظر إليه عن قرب وقال: لا، لا أصدق هذا، لقد عاد إلى النوم. وفعلا عاد الفأر ليستغرق في النوم. اتجه رون إلى هاري وسأله: هل قابلت مالفوي من قبل؟ حكى له هاري عن لقائهما في حارة الدياغون. قال رون: لقد سمعت عن أسرته من أبي، لقد كانوا إلى جانبي، أنت تعرف من، ولكنهم عادوا بعد اختفائه مباشرة وقالوا إنهم كانوا مسحورين ومغلوبين على أمرهم، لكن أبي لم يصدقهم وقال إن والدا مالفوي كان دائما يميل إلى جانب الشر. واتجه إلى هيرميوني وسألها: هل يمكن أن نساعدك بشيء؟ قالت: لقد حضرت لأنبهكما، لقد سألت السائق وقال لي إننا على وشك الوصول، يجب أن تبدلا ملابسكما، ولكن هل كنتما تتقاتلان؟ ستكونان في مأزق قبل أن تصلا. قال رون متجهما: إنه سكابرز ولسنا نحن، هل تمانعين في الخروج حتى نبدل ثيابنا؟ ردت هرميوني بترفع: حسنا، لقد دخلت إلى هنا لأن الناس في الخارج يتصرفون بطريقة صبيانية ويتسابقون في الممرات، وعلى فكرة هناك اتساخ على طرف أنفك، هل تعلم بذلك؟ وحملق رون إليها وهي خارجة، وأسرعا يضعان عليهما أرواب المدرسة السوداء. كانت ملابس رون قصيرة إلى حد ما، كان بإمكانك أن ترى حذاءه الرياضي تحتها. ونظر هاري من النافذة، كان الظلام قد بدأ يهبط واستطاع أن يرى الجبال والغابات تحت السماء القرمزية، وبدأ القطار يبطئ من سرعته، وارتفع صوت يقول: سوف نصل هوغوارتس بعد 5 دقائق، اتركوا أمتعتكم في القطار وسوف نحملها إلى المدرسة. وشعر هاري بألم في معدته من التوتر، بينما ظهر الشحوب على رون وملأ كلاهما جيوبه بالحلوى وانضما إلى باقي الأولاد في الممرات. وأخيرا توقف القطار وتزاحم الركاب للنزول منه إلى الرصيف الضيق المظلم، وارتعد هاري من البرد. وأخيرا وصلت شعلة من الضوء فوق الرؤوس، وسمع هاري صوتا مألوفا: تلاميذ السنة الأولى، السنة الأولى هنا، هيا يا هاري. وظهر رأس هاغريد المشعر الضخم فوق رؤوس التلاميذ وقال: هيا اتبعوني، السنة الأولى ورائي، انتبهوا إلى خطواتكم واتبعوني. وتبعوا هاغريد وهم ينزلقون ويتعثرون في ممر ضيق حالك الظلام على كلتا الناحيتين، حتى إن هاري فكر أنه لابد أن هناك غابات متشابكة من الأشجار حولهم. كان الجميع صامتين إلا أن هاري سمع صوت بكاء نيفيل صاحب الضفدع الضائع مرة أو مرتين، ثم أتى صوت هاغريد: سترون هوغوارتس لأول مرة بعد ثانية واحدة، هنا وراء هذا المنحنى. وصاح الجميع أوووو، وانتهى الممر فجأة عند ساحة تطل على بحيرة واسعة، وعلى الجانب الآخر جبل عال توجد فوقه قلعة ضخمة بها العديد من الأبراج وتلمع نوافذها في ضوء النجوم. وأشار هاغريد إلى أسطول من القوارب الصغيرة في الماء عند شاطئ البحيرة وقال: لا يزيد عدد الركاب على 4 في كل قارب، وركب نيفيل وهرميوني نفس القارب مع هاري وورون، وصاح هاجريد الذي يركب قاربا بمفرده: هل ركب الجميع؟ هيا إلى الأمام. وبدأ أسطول القوارب في التحرك معا فوق البحيرة اللامعة والتي بدت ملساء كالزجاج، وساد الصمت الجميع وهم يحملقون في القلعة أمامهم، واقتربوا شيئا فشيئا من الصخرة التي تقف عليها. وصاح هاجريد عندما وصل إلى الصخرة: اخفضوا رؤوسكم. وانخفضت الرؤوس وحملتهم القوارب عبر ستارة من النبات المتسلق تخفي فتحة واسعة في واجهة الصخرة، ومرت القوارب بهم في ممر مظلم يبدو أنه يقودهم تحت القلعة، حتى وصلوا إلى ميناء تحت الأرض حيث هبطوا إلى الأرض الصخرية. وصاح هاجريد الذي كان يفتش في القوارب ليتأكد أن الجميع غادروها: هي أنت هناك، هل هذا ضفدعك الضائع؟ وصرخ نيفيل مهللا: تريفور. ومد يده ليأخذه، وساروا في ممر صخري وراء هاجريد الذي يرفع مصباحه أمامهم، حتى وصلوا إلى أرض مزروعة بالحشائش الناعمة في ظل القلعة، وصعدوا بعض السلالم الحجرية وتجمعوا على البسطة أمام الباب البلوطي الضخم. وقال هاجريد: هل أنتم جميعا هنا؟ وأنت هناك، هل لا يزال ضفدعك معك؟ ورفع قبضته الضخمة وطرق باب القلعة 3 طرقات.